تفسير الآية 16 من سورة سبأ، يقول تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أي فبدلا أن يشكروا ربهم ويتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ابتعدوا عنهما بصورة فيها عناد واستكبار وتكذيب، مع إصرار مستمر على ذلك. فكان العقاب في المقابل أن بعث الله تعالى عليهم السيل العرم، أي ذا الماء الغزير المهلك الذي دمر بساتينهم، فاستبدلت بسبب ذلك ببساتين ذوات إنتاج ضعيف سيء، حيث لم تعد أرضها تنتج إلا نباتات ذوات أكل خمط، أي ثمر مر لا يمكن أكله، وأثل أي ذوات شوك كثير وثمار هزيل، وبعض قليل من شجر السدر، من شجر السدر أي النبق، وحتى إنتاجه كان قليلا. فذاقوا مرارة وألم وتعاسة الجوع والعطش بعدما كانوا فيه من خيرات وفيرة مسعدة، واضطروا بعدها لترك أوطانهم وتشتتوا في البلاد لاجئين بحثا عن أساسيات الحياة من طعام وشراب ومأوى وملبس وغيره. وهذه هي دائما النتيجة الحتمية لعدم شكر النعم والبعد عن الله والإسلام. فاحذروا من ذلك تمام الحذر أيها المسلمون، حتى لا تزال نعمكم وتتحول السعادات إلى تعاسات في الدارين.